بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت، تقطعني على التفريط لوما بالتقصير دهرك قد قطعته، وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت. الألبيري رحمه الله وضع في منظومته هذه مثل المحاورة، أحيانا ناصح ينصح مقصر أمامه منصوح، وأحيانا هذا المنصوح يعاتب الناصح ليوبخه وليكون قوله موافقا لفعله ليستأتب ويفعل الطاعات. هنا يبدأ محاورة المنصوح الصغير أو المخطئ، هو يعاتب الناصح لما وقع ذلك الناصح في شيء من التقصير. لذلك قال: وقل يا ناصحي، وقل أيها المنصوح يا ناصحي، أنت أولى بنصحك، أنت نصحتني أن أطلب العلم، لك رأيت منك تقصير في العلم، انصح نفسك لا تقصر في العلم، وأرى منك أنك تنصح الناس في الكثير من العبادة، لكن أرى منك قصورا في العبادة، أرى منك أنك تنصح الناس بكثرة تلاوة القرآن، لكن أنت تقصر والعياذ بالله في قلة تلاوة القرآن العظيم. فهنا يجعل غيره يعاتبه لتكون العتاب على النفس أشد، فكأن رجلا مقصرا يخاطب ذلك الرجل الصالح. ولا شك النصح من المقصر قد يكون أشد وقعا من نصح الصالح لصالح. فلو مثلا رجل يتأخر عن الصلاة وهو مستقيم، ولو أتى رجل يدخن ويسبل ونحو ذلك، يقول: أنت رجل ما شاء الله مستقيم لكنك آخر الصف، وأنا ليس حالي كحالك، ومع ذلك آتي مبكرا. هذا يشد في الوقع. لذلك وقل يا ناصحي أنت أولى بنصحك، يعني الكلام الذي قلته له، الذي قلته لي أنت أولى به. لو وقل يا ناصحي أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت، لو نظرت إلى فعلك من القصور ونحو ذلك فأنت أولى بالنصح أن تنصحني به. ثم قال: تقطعني على التفريط لوما، يعني دائما تلومني كأنك تقطعني من شدة وكثرة ما تلومني به من التفريط في العبادة والتقصير. وبالتفريط أنت أيها الناصح وأيها طالب العلم دهرك قد قطعت، الدهر انقطع، الدهر زمنك وحياتك انتهت بتقصيرك. فأنت اجتهد في طلب العلم، لا يفوتك طلب العلم حتى لو كنت رجل صالح، اجتهد في طلب العلم. أنت نصحتني فأنا الآن أنصحك. ثم قالوا: وفي صغري تخوفني المنايا، يعني وأنا صغير وأنا أصغر منك تقول انتبه لا يأتيك الموت وأنا صغير، لكن أنت حين كبير وما تدري بحالك حيث شخت. أنت الآن كبير ما تدري متى يأتيك الموت، أنت نصحتني وأنا صغير صح وسجدت لك، لكن أنت كبير الآن والموت قد يكون أقرب منك إلي، فلماذا لا تستعد بكثرة الطاعات والبعد عن السيئات؟ والمراد بذلك في هذه الأبيات جملة أن طالب العلم ينبغي أن يكون قدوة صالحة لمن حوله في المجتمع، وقد تكون القدوة بالفعل أشد تأثيرا من القدوة من الحديث والدعوة بالقول. فإذا رأى الناس رجلا صالحا بتلاوته وكثرة تعبده وإتيانه المس مبكرا يتأثرون به حتى ولو لم يتكلم، وإذا تكلم كان أشد وقعا في القلب ممن ابتعد عن الصلاح. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.